بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذان الحديثان يشتملان على أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي على خمسة أسس دعائم يقوم عليها، ولكن الأول منها هو أس الأسس، وهو الركن الركين، وهو الأساس الذي يبنى عليه تبنى عليه الأركان الأخرى وجميع الأعمال، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وجميع العبادات كلها تبنى على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذن الشهادتان هما الأصل وهما الأساس، وبقية الأركان تابعة لذلك الأصل، بقية الأركان تابعة لذلك الأصل. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد العبادة، أن تفرد العبادة لله، أن تخص الله بالعبادة ولا تجعل لغيره نصيبا فيها، بل تفرده وحده بالعبادة وتخصه بالعبادة. فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله. كل عباداتك يجب أن تكون لله عز وجل، كما قال: إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذن شهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، وأن العبادة تكون خالصة لوجهه، لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. فلا يدعو الإنسان إلا ربه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يذبح إلا له، ولا يستغيث إلا به. كل هذه أنواع العبادة يجب أن تكون مصروفة لله سبحانه وتعالى، لا يكون لغيره شركة فيها، لا يكون لغيره شركة فيها. فهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التوحيد، وهي تشتمل على ركنين أساسيين: نفي وإثبات. نفي عام في أولها، وإثبات خاص في آخرها. النفي العام في أولها أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله، تنفيها عن كل من سوى الله. والإثبات أنك تثبتها لله وحده، تثبتها أي العبادة لله وحده. فالنفي في أولها عام، والإثبات في آخرها خاص. تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وتثبتها لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولا نافية، وخبرها حق، خبرها محذوف، تقديره حق، يعني لا إله حق إلا الله. ومعنى ذلك أنه إذا وجد معبودات غير الله فهي ليست حق، وإنما هي باطل. فالخبر لا إله حق إلا الله، لا يقال لا إله موجود إلا الله، فإن الآلهة المعبودة مع الله موجودة، ولكن النفي إنما هو للعبادة الحقة أنها لا تكون إلا لله. وأما وجود معبودين يعبدون من دون الله من المخلوقات فهذا موجود، يعني الاستغاثة بغير الله الاستغاثة بأصحاب القبور، دعاء أصحاب القبور، طلب الحاجات منهم، هذا شرك بالله عز وجل وعباده لغير الله عز وجل. وكل عبادة تصرف لغيره فإنها لاغية ولا عبرة بها، وإنما صاحبها يعذب عليها لأنه مشرك بالله وجاعل حق الله لغير الله عز وجل. لا إله حق إلا الله، ولا إله إلا الله هي المفتاح، هي البداية وهي النهاية. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بعث عليه الصلاة والسلام كان يطوف في الناس في القبائل فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني أنهم يدخلون في التوحيد ويدخلون في الإسلام ويخص الله عز وجل بالعبادة ولا يجعلون لغيره شركة فيها. لا إله إلا الله هي المفتاح وهي البداية وهي النهاية. كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والإنسان يدخل بالإسلام بها بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدخل في الإسلام بكونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهي المدخل وهي المفتاح وهي البداية وهي النهاية أيضا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي البداية والنهاية. وأول أمر أمر الله به في القرآن وأول نهي نهى عنه في القرآن، أول أمر عبادة الله وأول نهي النهي عن الشرك. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر في القرآن اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن. أول ما أمر به الناس في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بالعبادة. وأول نهي النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا أن يشرك في العبادة، بل خصوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا تجعلوا مع الله شريكا في العبادة، فكما أنه الخالق وحده والرازق وحده فهو المعبود وحده. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه أفعال الله، والله تعالى واحد في أفعاله، فلا شريك له في الخلق ولا شريك له في الإيجاد ولا شريك له في تصريف الكون، بل كل ذلك هو لله عز وجل. وهذا هو توحيد الربوبية، أي أنه سبحانه وتعالى رب العالمين الذي أوجدهم والذي أمرهم بالعبادة وأن يعبدوه وحده ولا يشركوا مع الله غيره سبحانه وتعالى. فإذا أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك. هاتان الآيتان: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفي آخر الآية الثانية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن اعبدوا معنى إلا الله، ومعنى لا تجعلوا لله أندادا لا إله، له النفي جاء في الآخر والإثبات جاء في الأول. اعبدوا الله إثبات، ولا تجعلوا لله أندادا، اعبدوا ربكم إثبات، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نفي للشرك، وهو يعني وذلك فيه الجمع بين النفي والإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله. والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت عبادة كل من سوى الله، وعبادة الله تكون له وحده لا شريك. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله. فإذا الرسل أرسلت للدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. التوحيد إخلاص الله العبادة، وشرك صرف شيء من حق الله إلى غير الله. والواجب على كل مسلم وعلى كل إنسان أن يدخل في هذا الدين الحنيف، وأن يعبد الله وحده، وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتي بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. مهمة هؤلاء الرسل جميعا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإن الرسل أرسلت للدعوة إلى التوحيد، والكتب أنزلت للدعوة إلى التوحيد، فمن وفقه الله عز وجل فإنه يأتي بالعبادة خالصة لوجهه وليس لغيره شركة فيها، وليس لغيره شركة فيها. إذن كلمة الإخلاص مشتملة على ركنين: نفي وإثبات. نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. وشهادة أن محمد رسول الله تعني أن الله عز وجل أرسله بالحق والهدى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. فمن وفقه الله دخل في دينه الحنيف، ومن كان بخلاف ذلك فإنه يحصل له الخذلان والعياذ بالله. ومن حين بعثه الله عز وجل إلى قيام الساعة، فإن الواجب على كل إنسي وجني أن يكون داخلا في دينه الحنيف. ولا ينفع أحد أن يقول أنه على دين وأنه تابع لدين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما بعثه الله نسخ بشريعته الشرائع، وختم برسالته الرسالات، وختم بكتابه الكتب. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك طريق يوصل إلى الله إلا الطريق الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإنه من حين بعثه الله إلى قيام الساعة واجب على كل إنسي وجني أن يدخل في دينه الحنيف، وإلا ليس أمامه إلا النار، ليس أمامه إلا النار. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. يعني كل الناس، كل الجن والإنس مدعوون للدخول في دين الحنيف، ولا ينفعهم عند الله عز وجل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا أن يكونوا دخلوا في دينه وعملوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. يعني اليهود النصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، أي أنهم مدعوون للدخول في هذا الدين الحنيف، مدعوون للدخول فيه. فمن دخل به فإنه يسلم ويفوز بثواب الله ويسلم من عذاب الله، ومن أعرض عنه فإنه يخسر الدنيا والآخرة، فإنه يخسر دنيا وآخرته. فقوله لا ينفع لا يسمع بأحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، لأن الأمة أمة أبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، هؤلاء كلهم مدعون للدخول في دين الحنيف. وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في الإسلام ودخلوا بالإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد جمع الله بين هاتين الأمتين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، في قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل أحد مدعو إلى دار السلام، الجن والإنس من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، الكل مدعوون إلى الدين الحنيف وإلى دار السلام، وذلك باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أمة الإجابة فقال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء أمة الإجابة الذين أجابوا الدعوة ودخلوا في الدين، فمن دخل في الدين سلم وغنم، ومن أعرض عنه خاب وخسر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل العظيم الروم، قال: أسلم تسلم، أسلم تسلم، لأنه لا سلامة إلا بالإسلام، ولا نجاة إلا بالإسلام، ولا سعادة إلا بالإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كل مسلم من الله عليه بالدخول في دين الإسلام هذه أعظم نعمة وأجل نعمة ظفر بها، فيحمد الله عليها ويشكر الله عليها ويستقيم على أمر الله ويحرص على أن يقوم بما هو واجب عليه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أن يأتي بها على التمام والكمال، وأن يخص الله بالعبادة. وأهم شيء وأساس كل شيء أن يخص الله بالعبادة ولا يشرك مع الله غيره، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقل للذين أوتوا الكتاب، أي اليهود النصارى، والأميين أي الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أسلمتم يعني أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. إذن شهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني أن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان أمران وشيئان أساسيان لا يقبل أي عمل عند الله إلا يتوفر فيه هذان الشرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله. أن يكون خالصا لله هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. فلا بد من الشهادتين، ولا بد من مقتضى الشهادتين، وكل عمل لا يكون مبنيا على التوحيد والمتابعة فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا كان العمل ليس موافقا للسنة فهو مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. إذن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي عامة للثقلين الجن والإنس، وكل إنسي وجني لم يدخل في دينه الحنيف من حين بعثته إلى قيام الساعة ليس أمامه إلا النار. ليس أمامه إلا النار، كما جاء في هذا الحديث الذي ذكر فيه اليهود والنصارى، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابنا. اليهود لا ينفعهم أن يقول أنهم أتباع موسى، والنصارى لا ينفعهم أن يقول أتباع عيسى، لأن شريعة موسى وعيسى نسخت ببعثته صلى الله عليه وسلم، نسخت ببعثته صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يزعم أنه متبعا لموسى ولا أن يكون متبعا لعيسى، لأن ذلك لا يفيده عند الله عز وجل، لأن شريعة موسى وعيسى قد بدلت وحصل فيها التبديل، وما كان يعني فيها من حق فإنه منسوخ، ولا يسوغ لأحد أي إنسان في يعني أي إنسان أو أي جني أن يعدل أو يترك ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن التوحيد هو أهم المهمات، وإخلاص العبادة لله أعظم الواجبات وأعظم الفرائض، أهم المهمات وأعظم الأشياء إفراد الله بالعبادة، وأعظم وأظلم الظلم وأبطل الباطل الشرك بالله وصرف حق الله إلى غير الله. من الشرك بالله أن الإنسان إذا جاء أصحاب القبور واستغاث بهم ودعاهم فهذا هو الشرك. إذا استغاث بغير الله، إذا استغاث بأصحاب القبور ودعاهم ورجاهم وطلبهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، هذا هو الشرك بالله عز وجل الذي لا يقبل الله معه عمل، الذي لا يقبل الله معه عمل، كما قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم إن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، أي أنه الخالق الرازق المحيي، يعني لا خالق معه ولا رازق معه، بل هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، المتصرف بالكون وحده. إذا توحيد الربوبية توحيده بأفعاله، أفعاله هو، وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه لا تكون إلا لله ولا يكون لغيره فيها نصيب، لأن ما أحد شارك في خلق السماوات والأرض ولا خلق الجن والإنس، وإنما هو خالق كل شيء، الله تعالى خالق كل شيء، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وكل شيء خلق الله، وكل شيء يعلمه الله، هو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو الخالق لكل شيء، فليس له شريك في الخلق وليس له شريك في الإيجاد. إذن هذا هو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله. أما توحيد الألوهية فتوحيد الله بأفعال العباد، أفعال العباد، وهي الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والذبح والنذر، هذه أفعال العباد، يعني معناه أنه يخصونه بها ولا يجعلون مع الله شريكا فيها، فلا يستغيثون بغير الله ولا يدعون غير الله، وإنما يدعون الله وحده. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. إذن هذه أنواع العبادة، وهي أفعال العباد يجب أن تكون مصروفة لله وحده لا شريك له. الذين بعث فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكفار يقرون بتوحيد الربوبية ولا ينكرونه، وإنما ينكرون توحيد الألوهية، ومع ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن توحيد الربوبية والإقرار به مع جحد توحيد الألوهية لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا، بل لابد مع الإقرار بأنه الخالق وحده، الرزق وحده، أن يكون هو المعبود وحده، لابد أن يكون هو المعبود وحده. ولهذا من أقر بالربوبية يلزمه أن يأتي بالألوهية، يلزمه إذا أقر بأن الله الخالق الرازق يلزمه أن يقر بأن الله هو المعبود، كما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فلا معبود بحق سواه. ولا ينفع توحيد الإقرار بتوحيد الربوبية مع إنكار توحيد الألوهية، يقر بأن الله الخالق الرازق ويعبد مع الله غيره ويستغيث بغير الله. إذا توحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد أن يخصوه بها ولا يصرفون لغيره شيئا منها، وتوحيد الألوهية هو الذي جحده الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الربوبية أقروا به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما يقول خلقها غير الله. الكفار اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون ان السماوات خلقها غير الله والارض خلقها غير الله وان الخالق، ويقرون بان الخالق هو الله وحده لا شريك له. ولهذا ياتي في القران تقرير توحيد الربوبيه للالزام بتوحيد الالوهيه. قال الله عز وجل: امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أن تنبتوا فأنشأنا بحدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم قال: أإله مع الله؟ يعني هذا الذي فعل هذا وحده وأنتم تقرون به، كيف تجعلون مع الله آلهة؟ فكما أنه هو الذي خلق وحده يجب أن يعبد وحده. ولهذا قال: أإله مع الله؟ استفهام إنكار، كيف تقرون بأنه خالق كل شيء وتجعلون مع الله غيره معبودا؟ وكيف يعقل أن إنسان يعبد مخلوقا مثله، مخلوق يعبد مخلوق؟ هذا هو السفه بعينه، مخلوق يعبد مخلوق؟ يعبد الإنسان مخلوقا كان عدما فأوجده الله وهو مثله كان عدما فأوجده الله، كيف يعبد من كان عدما فأوجده الله من كان عدما فأوجده الله؟ العابد والمعبود كل منهما الله تعالى خالقهم، وكانوا قبل ذلك يعني غير موجودين فأوجدهم الله، فكيف يعبد الإنسان مخلوقا مثله؟ ولهذا قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. أين العقول؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعبد الإنسان عبدا مثله أوجده الله من العدم ويعبده ويصرف له أنواع العبادة ويدعوه ويستغيث به ويدعوه كشف الكروبات وتحصيل الأشياء المطلوبة؟ كيف يليق بمن عنده عقل وعنده تمييز أن يعبد مخلوقا مثله؟ أي لهم مع الله. ولهذا جاء في آيات كثيرة يعني من هذا القبيل يؤتى بتقرير الربوبية ثم يلزم بتوحيد الألوهية، ثم يلزم بعد ذلك بتوحيد الألوهية. إذا توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني الاستغاثة لا يستغيثون إلا بالله، الدعاء لا يدعون إلا الله، الذبح لا يذبحون إلا لله، وهكذا جميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أن يثبت الإنسان كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، لأن أسماء الله وصفاته لا تعرف إلا بالوحي، فما جاء في الكتاب والسنة من بيان صفات لله يجب إثباتها على الوجه الذي يليق بكمال الله. فإن توحيد الأسماء والصفات يعني لا يعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة، فما جاء لله من أسماء وصفات في الكتاب والسنة يجب الإيمان بذلك والتصديق، وأن ذلك حق، وأن صفات الله عز وجل كما يليق به، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنه سميع بصير ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. لا يشبه الله لا يشبه الله أحد من خلقه ولا الخلق يشبهون الخالق. الخالق لا يشبه المخلوقين والمخلوقون لا يشبهون الخالق، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. هذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. والذي أنكره الكفار الذين بعث به النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الألوهية، وقالوا لا، يعني كما ذكر الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهم إنما أنكروا توحيد الألوهية، ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، وحتى يخص الله بالعبادة، وحتى يكون الدين لله خالصا، وحتى لا يصرف لشيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. إذن الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، وشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلا يعبد إلا الله، ولا إله إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتكلم في الدرس القادم إن شاء الله على الركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو الصلاة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ما معنى قول ابن تيمية رحمه الله أن عمر قضى في دية الأصابع؟ هل يعني أن الرجل إذا قطع إبهام أخيه غير متعمد عليه دية كاملة؟ لا، ما يقال أن يعني دية الأصابع، يعني يعني أصابع اليدين فيها دية، وأصابع الرجلين فيها دية، والأصبع الواحد يعني لا يكون له دية كاملة. نعم. شخص له أختان ووالدته ما زالت حية، توفي والده منذ وقت طويل ولم يقسم الإرث إلى أن توفيت إحدى أخواته، فهل تدخل الأخت المتوفاة في تقسيم الإرث؟ المتوفاة كما هو معلوم ما دام مات أبوها وهي موجودة، والحق مستحق للذين كانوا موجودين بعده، وهو الأم والبنتان والأخ معهم. توفي ترك يعني شخص له أختان ووالدته، وتوفي الوالد. نعم، مات عن ثلاثة، يعني ابن وبنتين وزوجة، أم وبنتين، يعني ابن وبنتان وزوجة. لما مات أبوهم كلهم انتقل إليهم المال وصاروا وارثين، فكون المال ما يعني ما قسم إلا فيما بعد، كيف يضيع حق التي كانت وارثة وكانت أحد الذين مات أبوها عنهم؟ فإن الذكر له مثل حظ الأنثيين، الزوجة لها ثمن، والباقي للبنتين والولد للذكر من حظ الأنثيين، سواء التي ماتت بعد ذلك أو التي بقيت على قيد الحياة، لأن الحق مستحق بالموت، بموت الأب انتقل المال إلى الورثة. يقول: هناك بعض الفرق تقول بأن طاعة ولي الأمر واجبة، لكن هذا لا يكون للأمراء في زماننا، لأن ولي الأمر في هذا الزمان يأخذ الحكم ولو كان فاجرا أو ظالما، ولا يحكم بالشريعة. معلوم أن الحكم يعني إذا تولى أحد يعني فإنه يسمع له ويطاع، فإنه يسمع له ويطاع بالمعروف، يسمع له ويطاع بالمعروف، ومعلوم أن يعني بني العباس لما قضوا على دولة بني الأمويين يعني طاعتهم واجبة ولازمة. ف يعني قضية السمع والطاعة لمن يتولى سواء عن طريق يعني عن طريق العهد إليه أو عن طريق الاختيار له أو عن طريق يعني كونه تولى بالقوة فإنه يسمع له ويطاع. هل المحاذاة بين القدمين والمنكبين في الصلاة في أولها فقط أم في الصلاة كلها؟ في كلها. كيف إذا إذا إذا إذا أولا لازم التساوي في الصفوف، وإذا حصل أن الصف يعني انتقل إلى جهة الإمام وبقي فجوة فإن الذي يليه يقرب، ما يكون بس في الأول وبعدين خلاص كل يثبت في مكانه. عدم خروج المرأة من بيتها، هل ذلك في عدة الوفاة فقط أم كذلك للمرأة المطلقة؟ المرأة المطلقة يعني ليست كالمعتدة، المعتدة تبقى في بيت الوفاة، تبقى في بيت الوفاة ولا تخرج إلا للضرورة. وأما المطلقة فإن كانت طلاقا رجعي فهي لا زالت في ذمة الزوج، لا زالت في ذمة الزوج يستأذن، وإذا كانت بائنة فلها أن تخرج. هل يجوز أن أصلي أمام الإمام إذا كان المصلى ضيق ولم أجد مكانا أصلي؟ لا يجوز أن يتقدم على الإمام، كل المأمومين يجب أن يكونوا وراء الإمام. يقول دائما أهل السنة يذكرون تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، مع أنه جاءت رواية وعترتي فلا يذكرون هذه الرواية. لأن الذي يلتزم به ويعمل به الكتاب والسنة، وإنما العترة والبيت يعني يحترمون ويوقرون وتعرف لهم منزلتهم، وأما الالتزام فهو بالكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا صادف يوم السبت يوم عرفة أو عاشوراء هل يصام؟ نعم يصام. يقول إذا كان الحكم في القبر الذي يدخل في المسجد هو إخراجه، فلماذا العلماء لم يخرجوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده ويجعلون الحجرة منفصلة عن المسجد؟ هذا هو الذي حصل من زمن بني أمية إلى اليوم، هذا هو الذي حصل من زمن بني أمية إلى اليوم، وقد تركوه يعني على ما حصل في عهد بني أمية، ولم يحصل يعني عمل شيء بعد ذلك، ولكن فضيلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هي له دخل القبر ولا ما دخل، دخل القبر أو لم يدخل. رجل طاف طواف الوداع بعد صلاة المغرب على أن رحلته بعد العشاء، ثم صلى العشاء وذهب إلى النقل فأخبروه على أن الرحلة تأخرت إلى الصباح، فرجع وبات في الحرم ثم ذهب إلى النقل وسافر ولم يطف طوافا آخر. لا عليه أن يطوف لأنه بات، وكان عليه أن يطوف في آخر الليل إذا قام من النوم وجاء وقت السفر فإنه يطوف، لأنه بات بعد طواف الوداع، فعليه أن يعيده، وإن لم يعده فإن عليه الفدية. يقول كان أبي وهو في سن الثلاثينيات والأربعينيات من عمره متهاونا في صلاة الجمعة، واليوم ولله الحمد هو مهاضب عليها، فما هي الطريقة لتدارك ما فات، صدقة أو صيام؟ الطريقة لتدارك ما فات التوبة الصادقة والندم على ما فات والعزيمة على ألا يحصل منه إخلال في المستقبل، ومن تاب تاب الله عليه، هذا هو الذي عليه. يقول امرأة مات أبوها فمن يكون وليا لها في الزواج، الأعمام أم الأخوال؟ الأخوال ليسوا من يعني من ما يتولى الزواج، وإنما يتولى الأعمام إذا لم يوجد إخوة، لأنه أولا أو ابن لها، إذا كان لها لم يكن لها أب ولا جد ولا ابن، فإنها تنتقل الأخوة الأشقة ولأب، يعني بخلاف الأخوة لأم لأنهم لا يكون لهم ولاية. وإذا يعني لم يوجد الأخوة الأشقة ولأب ينتقل لأبناء الأخوة، لأبناء الأخوة يعني للأشقة ثم لأب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأعمام ثم إلى أبناء الأعمام. نعم. هل هناك توحيد يقال له توحيد الاتباع؟ توحيد الاتباع هو من توحيد الألوهية، لا يقال إنه قسم زائد على الثلاثة، لأن توحيد الألوهية مبني على الإخلاص والاتباع. توحيد الألوهية مبني على الإخلاص والاتباع، فليس قسما رابعا، وإنما هو داخل تحت القسم الذي هو توحيد الألوهية. كيف نرد على من يقول معنى لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله؟ هذا كلام باطل، لأن الذين يقولون لا رب إلا الله ما كانوا ما دخلوا في الإسلام. الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن الله هو الرب وحده ما نفعهم ذلك، وإنما يعني الشيء الذي ينفعهم أن يعبدوه وأن يخصوه بالعبادة. فتفسيرها بأنه لا رب إلا الله وأنها لا تعني الإلوهية هذا كلام من أبطل الباطل. يقول ما حكم من رمى الجمار قبل الزوال بسبب مرضه واستنادا للفتوى التي أجازت ذلك؟ الذي أعرفه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى الجمارات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة كلها بعد الزوال، ولم يرمي قبل الزوال، ولم يرمي قبل الزوال، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا، كما قال ابن عمر كنا نتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا. إذن هذا هو الذي دل عليه الدليل، هذا هو الذي دل عليه الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على كل مسلم. أما القول بأنه يجوز الرمي قبل الزوال لا أعلم دليلا عليه. يقول امرأة من بلدي حجت هذا العام وهي جاهلة تماما بأحكام الحج وأنواعه، لما وصلت الميقات أحرمت مفردة وهي لا تعلم الإفراد، فلما تجاوزت الميقات قالت أريد التمتع، فلما وصلت إلى مكة اعتمرت طافت وسعت وأخذت من شعرها، ثم بعد ذلك خرجت إلى عرفة، ثم يوم النحر أهدت وطافت طواف الإفاضة ولم تأتي بالسعي ولم تبت في منى، ثم خرجت من مكة وسافرت إلى بلدها، ماذا عليها؟ هي لا تستطيع الرجوع إلى مكة، كانت جاهلة بكل أحكام الحج. الإنسان إذا حج مع الناس ولم يعرف أحكام الحج، إذا أتى بالعمرة أحرم بالعمرة وطاف وسعى وقصر ثم أحرم بالحج وأتى بأعمال الحج وسار مع الناس حجه صحيح، وإن لم يعرف أن هذا فرض وهذا ركن وهذا مستحب وهذا كذا ليس بلازم، من المهم أن يأتي بأعمال الحج من واجبات وأركان، أما المستحبات فلا يؤثر تركها لا يؤثر لهم المستحبات، وإنما الأركان هي التي لا بد منها، والواجبات تجبر بالدم إذا فاتت، وأما الأركان هي التي لا تجبر. والسعي للحج هو ركن من أركان الحج، ومن ذهب إلى بلده وهو لم يطوف الإفاضة أو لم يسعى بين الصفا والمروة فإن عليه أن يرجع ويؤدي هذا الركن الذي بقي عليه. ما حكم من اعتقد أن بوذا نبي من أنبياء الله أرسله إلى أمة في القارة الهندية؟ هذا قول على الله بغير علم وكذب على الله. وبوذا والذي ابتلي به يعني الذين يعني عبدوه مع الله أو صرفوا حق الله إليه ولم يؤمنوا بالله وحده ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا شك أنه من جنس، أقول من جنس يعني من أتباع بوذا، يعني معناه أنه كافر. من قال إن بوذا أنه رسول فهو كافر، لأن هذا معروف أنه يعني من أعداء الله وأعداء هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يردد مثل يعتقد أن الشيطان يعني يثني على الشيطان أو يضيف للشيطان شيء، فهذا الذي يقول البوذا كذا فهو مثل الذي يثني على الشيطان. هل يردد المأموم ما يقوله المؤذن عند إقامته للصلاة؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني وسواء كان هذا في الأذان أو في الإقامة، سواء كان في الأذان أو الإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان، الأذان الإقامة يطلق عليها أذان، وقد قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان عند دخول الوقت والإقامة التي هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة. فإن الترداد ما يقول المؤذن يكون بالأذان ويكون بالإقامة، لأن الإقامة هي أحد الأذانين. ما الذي يجوز للزوج أن يراه من جسم زوجته؟ يرى كل شيء. ما أدري إيش السؤال هذا، يعني الزوج يعني يرى من زوجته شيء ولا يرى الآخر؟ في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ما المراد بالسماع؟ يعني يبلغه أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله، يبلغه أن محمد أرسله الله وأنه رسول الله، كما قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من سمع بأن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام من اليهود والنصارى ولم يؤمن به فهو كافر وليس أمامه إلا النار، ولا ينفع أن يقول من أتباع موسى وعيسى. يقول فضيلة الشيخ في هذه الأيام ينشر بعض أهل البدع شبها بمناسبة عاشوراء ومحرم، ومنها أنه جاء عن أم سلمة وميمونة وأبي جناب أنهم سمعوا من الجن وأنهم يبكون على الحسين بن علي بن أبي طالب، وقالوا بأن هذه الروايات في المعجم الكبير وفي مجمع الزوائد، ويقولون حينئذ كيف لا نبكي على الحسين بن علي وقد بكت عليه الجن. أنا لا أدري هل الكلام اللي يقال هو موجود في هذه الكتب أو غير موجود، لا أدري، ولكن معلوم أن النياحة على الأموات جاء النهي بها عن رسول فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الناس يعني هؤلاء يأخذون من كلام الجن ولا يأخذون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما نصيحتك لمن يؤيد أصحاب الدعوة إلى وحدة الأديان بحجة أنهم على دين سماوي؟ بعد أنا قلت أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا دين واحد وهو دين الإسلام، أما الأديان الأخرى فكلها كفر وضلال، واليهود والنصارى اليهود والنصارى يعني هم أهل الكتاب، جاء في القرآن يعني بيان كفرهم وأنهم كفار، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهؤلاء كفار، وليس هناك دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك وحدة بين الأديان، بل كل الأديان منسوخة ببعثته صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر أي دين بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد بعثته فليس أمامه إلا النار. يقول أحسن الله إليكم، اشتركت مع صاحب أرض على أن أقوم بشق طرقاتها وتجهيزها حتى نقوم ببيعها على فائدة اتفقنا عليها، فكيف تكون زكاة هذه الأرض وعلى من؟ اشتركت مع صاحب أرض على أن أقوم بشق طرقاتها وتجهيزها ثم نبيعها على فائدة اتفقنا عليها، كيف تكون الزكاة وعلى من؟ لا أدري هل الشركة اللي بينهم أن له نصيب من الأرض، أنه له نصيب من الأرض وأن له قطعة من الأرض أو سهم من الأرض، فإذا كان الأمر كذلك فإن كل إنسان عليه سهمه، عليه زكاة سهمه، يعني إذا حال الحول تقوم، كلما حال الحول تقوم ما دام أنها معدة للبيع، ويكون على كل واحد زكاة ما يخصه. يقول: عند الإنكار على عباد القبور يحتجون علينا بأنهم قد وجدوا نفعا من ذلك، فمنهم من كان مريضا ودعا أصحاب القبور فشفي، ومنهم من أعطي أولاد بعد أن كان عقيما، فما الجواب؟ الجواب أنه لا ينظر للنتائج، لأن هذه قد تكون ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان من الله للعباد، ولكن الواجب هو أن لا تصرف العبادة إلا لله ولا يصرف منها شيء لغير الله، وأن ذلك لا ينفع، لأن الكفار الذين قالوا، الذي كانوا يعبدون، يعني يزعمون أنها تنفعهم آلهتهم. يقول: في قريتنا أرض موقوفة لبناء معهد للعلوم الشرعية، قدر الله أن يكون قرب هذه الأرض مسجد فيه قبر، والناس حوله أغلبهم صوفية، فهل يجوز لنا أن نبيع هذه الأرض الموقوفة نشتري بمبلغها أرضا أخرى أنسب؟ إذا كانت الأرض يعني ما لها علاقة بالمعهد بالمسجد وهي مستقلة عنه منفصلة عنه يبنى، وقد يكون يعني وجود المعهد هذا الذي هو شرعي قد يكون من أسباب يعني هداية من يبتلون بفتنة القبور التي يعني يبتلى بها كثير من الناس. يسأل عن صحة حديث الدعاء مخ العبادة. لفظ مخ ما صح، وإنما صح الدعاء هو العبادة. يقول: ما هو توحيد الحاكمية؟ الحكم هو الحكم لله عز وجل، أن الله تعالى هو الذي يحكم بين الناس، ومعلوم أن الحكم بين الناس إنما هو بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك توحيد خاص يقال الحاكمية، وإنما هذا داخل تحت توحيد الألوهية. في بلدنا يا شيخ أئمة مساجد يحضرون المواسم الشركية التي تقام عند الأضرحة والقبور، ولما نصحناهم قالوا: نحن نعلم بأن هذا شرك، ولكن نحن ملزمون بالحضور من طرف الحكومة والدولة، هل نصلي وراءهم وما حكمهم؟ أعد. في بلدنا أئمة المساجد يحضرون المواسم الشركية التي تقام عند الأضرحة والقبور، ولما نصحناهم قالوا: نحن نعلم بأن هذا شرك، ولكن نحن ملزمون بالحضور من طرف الحكومة والدولة. على كل هذا أمر خطير، ولا يجوز لهم أن يذهبوا، لكن هل يقال أنهم مشركون وأنها لا تصح صلاتهم؟ لأن المشرك لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من وراءه، فإذا كان يعتقدون أن هذا شرك وأنهم يعني ينكرونه في قلوبهم ولكنهم جاءوا وحضروا، فحضورهم أو مجرد حضورهم لا يجعل الإنسان يكون كافرا، وإنما يكون كافرا إذا استغاث بغير الله أو أقر بأن هذا الفعل صحيح وأنه، وأما مجرد أن يكون يحضر وهو منكر له وكاره في قلبه فلا يقال إنه كافر وأنه لا يجوز أن يصلى وراءه، لكن لا يجوز له أن يحضر، عليه أن يبتعد عن هذا ولو أن يترك الإمامة. يقول: في بلدنا يقولون بأنه يجوز للمسلم الإنسي أن يتزوج بالمسلمة الجنية، هذا كلام صحيح؟ ليس بصحيح. الجن يعني عالم غير عالم الإنس، والله عز وجل يعني بين أن الله امتن على الناس بأن جعلهم أزواج من أنفسهم، أزواج من أنفسهم، ما قال من غيرهم وإنما من أنفسهم. فالجن يعني من الجن، والإنس من الإنس، ولا تزاوج بين الجن والإنس، ولا تزاوج بين الجن والإنس، لأن الله امتن على الناس يعني بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا فجعل لكم من أزواجهم بنين وحفدة، فقال من أنفسكم يعني من جنسكم. يعني قال من أنفسكم، يعني معناه أنه يعني إذا كان جنس آخر فما حصل فيه، ما حصل فيه امتنان، ما حصل فيه امتنان، فلا يصح أن يقال ذلك. ولا أدري هل يقع هذا أو لا يقع، وهل يوجد أو لا يوجد، لكن الامتنان حصل من الله بأن التزاوج إنما هو بين الإنس، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. يقول هل يجوز أن أصوم اليوم العاشر والحادي عشر من محرم؟ يجوز، لكن كونك تصوم العاشر والتاسع أولى، لأن مخالفة اليهود تكون بصيام يوم قبل أو يوم بعده، لكن كون إنسان يصوم التاسع هذا هو الذي ينبغي. يقول صليت مع الجماعة في المسجد النبوي وكان الصف الذي أمامي، يقول صليت مع الجماعة في المسجد النبوي وكان الصف الذي أمامي فيه رجل يرتدي بنطال، وكان إذا ركع ظهر جزء من ظهره، وإذا سجد ظهر جزء من عورته، وهو مشغول بستريها دون جدوى، وهو مشغول بستريها دون جدوى، وهو مشغول، مشغول نعم أيوة بستريها نعم دون جدوى، نعم في كل ركعة، نعم بسبب ضيق الملابس، فما حكم صلاته؟ إذا انكشفت عورته يعني ويعني وكان يعني ذلك واضح أنها انكشفت عورته، فلا بد لا تصح الصلاة إلا مع ستر العورة، فعليه أنه يعني أولا يلبس لباس يستر، وعليه أن يعيد الصلاة إذا كان الذي ظهرت العورة، إذا كانت العورة ظهرت فإنه يعيد الصلاة، وعليه أنه يلبس لباس يعني لا يحصل معه يعني انكشاف العورة. أما لو كان أنه انكشفت يعني انكشف شيء طارئ وبعدين أزاله يعني فهذا لا يؤثر، وإنما هذا يقول أنه يكرر ومع ذلك لا يستطيع، معناه أن العورة مكشفة. يقول في بعض كتب الحديث يقولون رتب حروف، رتب الأسماء على حروف المعجم، إلا أنه بدأ بمن اسمه محمد تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة هل هي مستقيمة؟ تبرك لا يقال تبرك، وإنما يقال من أجل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أجله، وأنه من أجل أنه سمي، من أجل أن اسم الرسول قدمه، لكن لا يقال تبرك رجاء البركة من اسمه، ولكن يعني من أجل أن اسمه اسم، أن هذا الاسم اسم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم هكذا يفعلون، حتى بالنسبة لحرف الهمزة يبدأون بأحمد قبل إبراهيم، يبدأون بالحاء قبل الباء، وكذلك يبدأون بمحمد يعني إذا جاءوا الحرف الميم. فقول التبرك يعني ما يصلح ولا يستقيم، ولكن كون السلف والعلماء فعلوا هذا من أجل أن هذا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم سواء أحمد أو محمد، لكن ما يقال أن هذا يعني للتبرك باسمه. يسأل عن عبارة قدس الله روحه عن بعض العلماء، هذه تقال، أقول هذه تقال يعني أن الله يعني يجعلها يعني روحه أنها في في في في الجنة، وأن تكون لأنها يعني إذا كانت مقدسة أو متصلة بهذا الصفة أن تكون في الجنة، ف يعني بدلا من هذا قال رحمه الله أو أسكنه فسيح جناته، هذه أولى منها. ومثل هذه العبارة جاءت عند كثير من العلماء أنهم هذا، وأنها تكون يعني في الجنة، وهذا هو مقصودهم منها. كذلك قدس الله سره، والله هذا هو الذي لا يصلح ولا ولا ولا يليق يعني، وإنما السر الروح يعني الروح تكون في الجنة وتنعم في الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. أما سره فهذه هي التي لا معنى لها ولا لا لا لا يعني لا لا ليست مستقيمة وغير صحيحة. أي شيء السر؟ إيش السر الذي يقدس؟ يقول: بعض الناس عندنا يذهبون للبحر لصيد السمك، وإذا استبطى عليهم السمك ذهبوا إلى إمام مسجد كتب لهم في ورقة بعض الأسماء، ولعلها يقول أسماء الشياطين، يقول لهم: ضعوا هذه الورقة في القارب يأتيكم السمك. يفعلون ذلك ويحصل أنهم يصيدون السمك. هم يعتقدون أن الله هو الرزاق، ولكن هل هذا الفعل جائز؟ لا، ما يجوز ما دام أنهم يعني قد يكون من أسماء الشياطين. الجواب في كلامهم، أقول جوابهم في كلامهم. أسماء الشياطين لا يرجى من ورائها بركة، بل كلها شر. وإذا حصل شيء من هذا فقد يكون ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان لهؤلاء الناس. هناك من يغتاب بعض الأمراء بحجة بعض المعاملات مع المقيمين من بعض الناس، فإذا نهي عن ذلك قال: هو ليس بولي أمري، فأنا لست من هذه البلد. هذا كلام ساقط، هذا ينبغي أن يخرج من هذه البلد. يعني مثل هذا يقول مثل هذا الكلام، يعني يقول ليس ولي أمري. من جاء إلى بلد فإنه يسمع ويطيع لأهل البلد، من جاء في بلد فإنه يسمع ويطيع في المعروف. يعني حتى في بلاد الكفار إذا يعني أمر الإنسان بشيء يعني طيب ولا شيء محرم يفعله. يعني لو جاء يعني هم في المرور عندهم يعني له اتجاه هم راح يخالفهم، يقالوا أني والله هذا يعني هذا قال سفيه هذا. نعم. هل يوجد فرق أنكرت توحيد الربوبية؟ لا، الشيوعيين الذين لا يؤمنون بوجود الله. نعم. هل يجب على العالم أن ينصح الجن المسلم كما ينصح الإنس؟ أين يلقاهم حتى ينصحهم؟ نعم. ما حكم التسمي بمحسن وحكيم والأسماء الأخرى التي ربما تتفق مع أسماء الله؟ أسماء الله عز وجل فيها أسماء لا يسمى بها غيره ولا تطلق على غيره، وهي الرحمن والصمد والخالق والبارئ، فهذه لا تطلق إلا على الله. وأما الرحيم فإنها تطلق على غير الله، كما جاء في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمقصود بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال لأحد أنه رحمن. الرحمن لا يطلق إلا على الله، والرحيم يطلق على الله وعلى غيره. فهناك أسماء تطلق على الله وعلى غيره، وهناك أسماء لا تطلق إلا على الله. فمن جنس الرحيم هذه، ومن جنس العزيز، ومن جنس الحكيم، ومن جنس المحسن وغيرها، تطلق على الله وعلى غيره. لكن هناك أشياء لا تطلق إلا على الله، كما قلت الرحمن، وهذه ذكرها ابن كثير في أول تفسيره لسورة الفاتحة، فإنه ذكر بعض الأسماء التي لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. يقول: في رحلة الحج ربما أقام الحاج في مكة والمدينة 32 يوما، فكم يجوز له منها أن يقصر فيها الصلاة؟ إيش السؤال؟ الحاج ربما أقام في الحرمين في فترة الحج 32 يوما، كم له أن يقصر منها في الصلاة؟ إذا كان الإنسان دخل بلدا وهو يريد أن يجلس فيه أكثر من 4 أيام فإنه يتم. إذا كان عازم على يجلس فيه أكثر من 4 أيام فإنه يتم، وليس له أن يقصر. وإنما يقصر المسافر الذي هو سائر أو الذي مقيم في مدة يكون فيها القصر وهي 4 أيام فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع نزل بالأبطح 4 أيام، وبعد 4 أيام سينتقل إلى منى، فكان يقصر هذه 4. فاستدل بها العلماء على أن من دخل بلدا وعزم على يمكث 4 أيام فأقل فإنه يقصر، لأن هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عازم على أن يجلسه. وبعد ذلك انتقل إلى منى ثم إلى عرفة ثم الزفاف، كان متنقلا، فكان متنقلا. وكذلك لما نزل في الأبطح بعد ما رجع من منى يعني ما جلس فيه إلا يعني ليلة، وبعد ذلك سافر عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا عزم 4 أيام أكثر من 4 أيام فإنه يتم، فكيف ب32 يوم؟ يقول: ما حكم فتح حساب كرت الفيزا من أجل مصالح تحويل الأموال من بلد إلى بلد، وكذلك شراء بعض الأشياء عبر الإنترنت فتكون أرخص؟ أنا ما أعرف كرت الإيش؟ الفيزا. كرت الفيزا لا أعرف عنه شيئا. هل صحيح بأن المبتدع لا يهجر أكثر من 3 أيام؟